ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل حاجة كل حاجة الله الله. ما دام انتم مؤمنين بهذا انتم ليه ما بتؤمنوش به؟ انتم اشبه. ولذلك يقول ايه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف ينصرفون عن هذا مع ان دي بشهادتهم هم اللي خلقهم ربنا وخلق لهم قوتهم وخلق لهم السماء والارض وخلق لهم المطر اللي بيجيب كل حاجه. يبقى ايه الحكام؟ ويقول ازاي يعني ازاي بتنصرفوا عن هذا مع انكم انتم اللي شهدتم بالحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي في سوره البقره يقول اللي بيكفروا بالله دول ما امرهم عجيب. ما حيثيتهم في الكفر بالله؟ ما دواعي الكفر عندهم؟ دي مساله عجيبه. يقول لنا قولوا لنا كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا ازاي بتكفروا بالله دي؟ يعني مساله ما تدخلش العقل. بعد ما يبقى هو اللي خلق وهو اللي خلق تكفر بيه ازاي؟ ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون. يعني كيف يصرفون؟